ما حكم في البيع بالتقسيط حيث يزيد البائع مبلغ معين على كل قسط ربا؟ على كل قسط مبلغ زيادة يبقى ربا، لأن بيع التقسيط العلماء في المجمع الفقهي في مكة، والمجمع الفقهي بيبقى فيه اثنين علماء أو ثلاثة على الأكثر من كل بلد إسلامي، من كل بلد إسلامي بيكون فيه اثنين أو ثلاثة على الأكثر. يعني معنى كلمة المجمع الفقهي في مكة ما تفكرش إنهم جماعة سعوديين أبدا، ده هو علماء العلماء المجمع بيكون عضو أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر من كل بلد، فبيجتمعوا ويناقشوا المسائل الحادثة. فالمجمع الفقهي في مكة يعني قال أن البيع بالتقسيط بيع سليم وهو مرخص كبيع السلم تماما، كبيع السلم تماما، يعني أنزلوه منزلة بيع السلم في الشريعة الإسلامية، ما لم يحدث سعرا جديدا في كل قسط. يعني كل ما تورط قسط يبديله سعر فايدة، هذا ربا واضح جدا زي البنوك تماما. ولكن أنا بأتفق على سلعة سعر آجل وسعر حال، هي بالآجل كذا وبالحال كذا، وصاحب السلعة بيأخذ أجرا على الوقت الذي سيمد فيه هذا الإنسان، فقالوا لا بأس بذلك فأنزلوه منزلة بيع السلم. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبعض طلابه قالوا أن هذا ربا، وأخذوا المسألة أنها بيعان في بيعة واحدة، وحديث البيعان في بيعة واحدة أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، والحديث لم ينزل في هذا الكلام، ولكن هو جاء في بيع العينة، جاء في بيع العينة، وفرق بين بيع العينة وبيعان في بيعة واحدة. قال اللي بيبقى بيعان في بيعة واحدة أدله بيع أجل وبيع إيه بالنقد، يبقى ده بيعان في بيعة واحدة. لا، لو فكرنا شوية هنلاقيها هي بيعة واحدة، وأنت تشتري بيعتين ولا بيعة واحدة؟ أنت تشتري بيعة واحدة، إما بالأجل إما بالتقسيط، إذن هذا ليس بيعان ولكنه بيعة واحدة. فهو على رأي يعني العلماء الأفاضل في المجمع قالوا هذا يباح لتيسير كم